الشيطان الكبير لقارئ العالم الحسين الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي. من الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله اللهم صل وسلم ورحمة الله سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحانك تعالى، سبحانك يا قاضي يا عظيم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله الله الله الله. وكذلك تخرجون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله الله الله الله الله الله عليك. نعم يا أهل القرآن. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. سبحانك يا قادر يا عظيم. وكذلك تخرجون. نعم. ومن آياته أن خلقكم من تراب. سبحان الخلاق العظيم. سبحان الخلاق العظيم. للتاريخ نعم ومن آياته أن خلقكم خلقكم من أنفس واحدة انت محمود والله. نعم سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ومن الشيخ الشيخ السماوات والأرض ولو Thank you. Oh. Thank you. وسلم. Thank you. Thank you.